Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyhi wa mustafah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu amma ba'd. فهذا هو المجلس الأخير لنا إن شاء الله تعالى في هذه الدورة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وفي أهلها والقائمين عليها والدارسين وكل من ساهم بكل جهد سواء بالمال أو بجهده البدني فشكر الله سبحانه وتعالى لكل من ساهم في نشر هذا الخير ونسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه أن يوفقهم وأن يسددهم وأن يعينهم وأن يقيهم وأن يحل عليهم رضوانه الأكبر وأن ينزلهم الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأن يكرمهم بالنظر إلى وجهه الكريم إن ربنا سميع الدعاء. مؤخرا كنا توصلنا إلى الكلام عن النسخ ونتابع إن شاء الله تعالى. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في هذه الرسالة الموسومة بالأصول من علم الأصول قال: وحكمة النسخ. في هذا الموضع الشيخ يفيد أو يريد أن يوقفنا على بعض الحكم الواردة في هذا النسخ، لأن بعض الناس قد يستشكل يقول: لماذا يعني جاء النسخ ما دام أن الله عز وجل علام الغيوب، لماذا لم يضع الأحكام من أول الأمر لكن وضعت أحكام ثم رفعت ونسخت هذه الأحكام واستبدلت بغيرها؟ لأن بعض الضالين كالمعتزلة والرافضة ينكرون النسخ ويقولون أنه يستلزم البدء، كما قلنا البدء معناها أنه يبدو لله عز وجل شيئا لم يكن قد ظهر له، وهذا الأمر كفر، اعتقاده كفر. لما؟ لأن الله عز وجل من أعظم صفاته أنه عليم، من أعظم صفاته سبحانه وتعالى أنه عليم، فكيف يخفى على الرب سبحانه وتعالى شيئا ثم يظهر شيئا آخر؟ هذا كلام من لا يعقل. سيأتي من كلام الشيخ ما يبين أن هذا النسخ له حكمة. قال: عفى الله عنه، وحكمة النسخ. للنسخ حكم متعددة منها، يعني هذا من باب التبعيض، أن بعض ما سيذكره هنا ليس كل الحكمة وإنما بعضها من باب الدلالة بالبعض على الكل. قال: عفى الله عنه، الأول مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم. مراعاة مصالح العباد، وهذه المراعاة من الله جل وعلا من باب الفضل، من باب الفضل والإحسان إليهم، لا كما يزعم المعتزلة أنه يجب على الله عز وجل مراعاة مصالح العباد. المعتزلة عندهم معتقد فاسد، يقولون يجب على الله عز وجل أن يراعي مصلحة العباد، وعلى النقيض على الوجه المناقض ماذا الجبرية من الجهمية والأشاعرة والكلابية ومن نحى نحوهم، الذين يقولون أن الله عز وجل يجوز له أن يكلف العباد بما لا يطيقون لأنه السيد المالك لهم، فيكلفهم بما شاء من ثقيل أو صعب أو غير مطاق أو نحو ذلك. وهذا الكلام أيضا ليس بصحيح، والصواب أن الله عز وجل يراعي مصالح العباد، لكن ليس على جهة الإيجاب، وإنما فضل منه سبحانه وتعالى وكرم وإحسان. فهو سبحانه وتعالى الرحيم اللطيف بعباده الخبير بهم. فمن خبرته سبحانه وتعالى ورحمته أنه يراعي مصلحة العباد بأن يشرع لهم ما يكون نافعا لهم في حياتهم في دينهم. الحكمة الثانية التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. ولو أن الشيخ عبر بلفظ التدرج لكان أحسن، وإن كان مراد الشيخ أن الشرع ينقل الأمة من طور إلى طور، لكن كلمة التطور يعني الأولى أن يكون هناك شيء يقال له التدرج، التدرج هذا أبلغ وأفضل، والله أعلم. الأمر الثالث أو الحكمة الثالثة اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك، سواء كان التحويل من السهل إلى الصعب أو من الصعب إلى السهل، من الخفيف إلى الثقيل ومن الثقيل إلى الخفيف. فالإسلام مبني على الاستسلام لله عز وجل، كما عرف أهل العلم أنه الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة. وهكذا قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الحكمة الرابعة اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ من أخف إلى أخف، ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل، لأن عندنا النسخ قد يكون من الخفيف إلى الثقيل. مثال ذلك نسخ التخيير في الصيام بصيام رمضان. أولا أول ما شرع الصيام كان الإنسان مخيرا بين أن يصوم وبين أن يطعم، وعلى الذين يطيقونه فدية. حتى الذي يستطيع على الصيام كان إذا شاء ألا يصوم يفتدي يطعم بدلا عن الصيام. نسخ هذا خفيف، إن الإنسان نسخ بإيجاب الصوم: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. جاء الأمر بإيجاب الصوم، وهو أثقل من التخيير بين الإطعام والصوم. وأحيانا يكون الذي هو الأغلب النسخ من الثقيل إلى الخفيف، مثل قوله سبحانه وتعالى: قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذا ثقيل، خفف بقوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما وسعها إلى آخر الآيات. طيب، فقال الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك: سمعنا وأطعنا الآيات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بهذا كنا انتهينا من الكلام عن النسخ. انتقل عفى الله عنه وغفر له إلى الكلام عن الأخبار. والمراد بالأخبار هنا يعني الأخبار المتلقاة عن النبي عليه الصلاة والسلام، المراد بالأخبار هنا المتلقاة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني الأحاديث. قال عفى الله عنه: تعريف الخبر لغة النبأ، ولذلك سمي النبي نبيا لأنه يخبر عن الله، سمي النبي نبيا لأنه يخبر عن الله جل وعلا. قال: والمراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وقد سبق الكلام عن أحكام عندنا كثير، صوابه أحكام كثيرة، صوابه أحكام كثيرة من القول. كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول، يعني الصحابي يحكي قول الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول: قال رسول الله، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو نحوها من العبارة، إسناد القول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أو إسناد الفعل، سيأتي إن شاء الله الكلام عن الفعل مفصلا. إسناد الفعل، يقول الصحابي: الرسول صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا. أو تقرير، التقرير أن يفعل أحد الصحابة أو غيرهم، أو غيرهم حتى ولو كان كافرا يفعل شيئا فيقره الرسول عليه الصلاة والسلام بالسكوت عنه وتأييد ما فعل أو ما قال. والوصف معروف أن يكون إيش في صفة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ البدنية. قال: عفى الله عنه وغفر له. وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع. يعني الشيخ كأنه يقول تقدم الكلام وقد سبق الكلام عن أحكام كثيرة من القول، يعني لا حاجة إلى أن نعيد الكلام عن الأقوال لأنها وردت، مثل قول صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذه أقوال. أما الفعل، وتأمل الفعل هنا مجردا عن القول، تصور الفعل هنا مجردا عن أي قول. الصحابي يرى النبي عليه الصلاة والسلام يفعل دون أن يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء يؤيد أو يبين هذا الفعل. فعل يكون مجرد عن أي قول يفعل الرسول. الصحابي يرى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل دون أن يتكلم. مثل ماذا؟ مثل ما وقع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: رقيت على بيت حفصة، أخته حفصة بنت عمر، رقيت على بيت على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته. يعني الآن يحكي فعلا للرسول عليه الصلاة والسلام، واضح؟ فهذا حكاية فعل، حكاية فعل مجرد عن القول. إيش يعني مجرد عن القول؟ يعني غير متصل بتأييد من القول، ليس كما هو معلوم. مثلا هناك عندنا أفعال مقرونة بقول، مثل: صلوا كما رأيتموني أصلي. الرسول قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وفعل، فعل الصلاة بالفعل، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، بل علم المسيء صلاته كيف يصلي بالقول. لكن أنت الآن تصور الفعل دون أن يكون مقرون بأي قول. فيقول الشيخ أنواع: الأول ما فعله بمقتضى الجبلة. إيش الجبلة؟ يعني الخلقة، أصل خلق بني آدم، بني آدم كلهم يفعلون هذا الفعل. قال: كالأكل والشرب والنوم. هل هناك إنسان لا يأكل؟ هل هناك إنسان لا يشرب؟ هذا أصل الخلقة، أفعال يفعلها كل الناس، مسلم وكافر، بر وفاجر. قال: فلا حكم له في ذاته. يعني هذا الفعل لا، بالنظر إلى ذاته لا حكم له، هو مباح. طيب، لكن يقول الشيخ: ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. يعني إذا احتف واقترن ببعض هذه الأشياء كالأكل والشرب والنوم، أمور وصفات معينة، قد يكون حراما وقد يكون ماذا؟ مباحا، على حسب الحال. قال: وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو النهي عنها كالأكل بالشمال. يعني الصفات أو ماذا قد تقترن بهذه الأمور الجبلية، بعض الصفات التي توجب أحكاما معينة. فالأكل له ماذا؟ سنن، وكذلك النوم له سنن، لكن ليس في ذاته وإنما في الصفات المقارنة لهذا الفعل. إذن النوع الأول ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام بمقتضى الخلقة بمقتضى الجبلية. النوع الثاني ما فعله بحسب العادة، ما فعله بحسب العادة. إيش العادة؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وجد بين العرب ولهم عادات معينة، من هذه العادات ما أنكرها وحرمها، مثل ماذا؟ الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والنياحة على الميت. كانت من عادة العرب أنه إذا مات الميت أن يأمر حتى الميت قبل أن يموت يأمر أهله ونساءه أن ينحن عليه دلالة على فرط المحبة. جاء الإسلام حرم هذه العادات، لكن هناك أشياء وعادات جاء الرسول عليه الصلاة والسلام فعلها إقرارا بجوازها. ما حكم هذه العادات؟ قال ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس فمباح في حد ذاته، وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وجد العرب يلبسون الرداء والإزار نظير ما نلبسه نحن أهل اليمن الذي هو الشميز والفوطة، المعوز اللي نسميه معوز، هذا الذي هو يلبس من النصف الأسفل يقال له إزار، وهو نفس اللبسة التي يلبسها الحاج الذكر، نفس اللبسة التي يلبسها ماذا؟ الذكر في الحج والعمرة. هذه كانت ألبسة العرب، كانت ألبسة العرب. وجد النبي عليه الصلاة والسلام قومه يلبسون هذه اللبسة كما يلبسون أيضا من يسمى اليوم بإضام بالقميص الذي يلبسون الناس عادة. أما البنطال والكرافتة وهذه الأشياء ما كانت عند العرب، إنما كانت عند العجم. قال عفى الله عنه، إذن هذه الألبسة أو هذه العادة بحسبها، قد يأتي النهي عنها وقد يأتي ماذا؟ جوازها. الأمر الثالث أو النوع الثالث من أنواع الفعل، قال ما فعله على وجه الخصوصية، يعني شيء خاص به صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيها أحد من الأمة. قال فيكون مختصا به كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة. نكاح بالهبة يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينكح بالهبة، بمعنى أن المرأة تهب نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز لغيره. قال ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأسي به، الأصل أنك مأمور أن تتأسى وتتابع النبي عليه الصلاة والسلام في أفعاله. قد يقول قائل جاء أن الصحابة واصلوا، الشيخ مثل بالوصال، جاء أن بعض الصحابة واصلوا، لما رأوه واصلوا فنهاهم وقال لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، يعني أن الله عز وجل يعطيني القوة والقدرة أن أواصل أكثر من يوم، بل كان يواصل عليه الصلاة والسلام 3 أيام، يعني النهار بالليل ولا يفطر إلا في اليوم الثالث. وهذا لم يكن يفعله الصحابة، إنما كانوا لما أباح لهم أن يواصل الواحد منهم يوما وليلة فقط، يعني يأكل أكلة واحدة في وقت السحر، يتسحر ويجلس على الصوم إلى أن يأتي السحر مرة أخرى، يعني نحو 24 ساعة. هذا كان الجائز. أما الوصال الذي 3 أيام فكان محرما عليهم، وجائز في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي عناه الشيخ في هذا الموضع. وقد ألف كثير من العلماء كتبا سموها كتب الخصائص، سموها كتب الخصائص، يعني الأشياء التي تخص الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا كما قلنا يعلم بالدليل، هذا يعلم بالدليل. الأصل أن الأمة متأسية به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة بمعنى قدوة، فيتابع الرسول عليه الصلاة والسلام في كل أفعاله. من ذلكم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى وكان منتعلا، فخلع نعله وهو في الصلاة، فخلعوا نعالهم. الآن هذا إيش؟ فعل مجرد عن القول، الصحابة رأوه خلع نعله فخلعوا نعالهم وهم في الصلاة، فلما أتموا صلاتهم قال لما خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت نعلك فخلعنا نعالنا، قال إن جبريل أخبرني أن بهما قذرا. يعني هم يعلمون أن الأصل أنه يتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام في كل ما يفعل، بل لما كان صائما في أو لما كان نعم لما كان ماذا معتمرا وأمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يحلقوا، ما أحد منهم فعل، فدخل على أم سلمة يقول يا ألم تري أن الناس آمرهم ولا يفعلون؟ قالت يا رسول الله أخرج إليهم ومر بحالقك، فحلق النبي عليه الصلاة والسلام وأحل، فلما رأوه فعل ذلك فعلوا. قال الراوي قال حتى كادوا أن يقتتلوا، يعني متابعة للرسول عليه الصلاة والسلام في فعله. هذا هو الأصل، إلا أن يأتي دليل يقول هذا الحديث أو هذا الفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذا نص أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، لا يشترك معه أحد من الأمة فيه. قال عفى الله عنه الرابع ما فعله تعبدا، هنا الأمر الذي يعني يظهر منه إذا ظهر الفعل على جهة التعبد، يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا الفعل التعبد. قال فواجب عليه حتى يحصل البلاغ، لوجوب البلاغ عليه. يعني هذا الفعل الأصل بالنسبة له عليه الصلاة والسلام أنه يفعله على جهة الوجوب ابتداء. ليش؟ لأنه مقترن بأمر البلاغ، لأنه مقترن بأمر البلاغ لا بذات الفعل. انتبهوا لهذا، الرسول عليه الصلاة والسلام إذا فعل فعلا طيب أراد منه التعبد أو مثلا لإيضاح تحليل شيء معين، ومن ذلكم أنه عليه الصلاة والسلام مثلا كان نهى عن الشرب قائما، نهى عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما، حتى أن رجلا شرب قائما فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أتحب أن يشرب معك الهر؟ قال لا. قال إذن فقئ، يعني استخرج ما في بطنك لأنك فعلت شيء محرم. طيب، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام شرب قائما في موضع آخر، واستفيد من هذا أن النهي الأول خرج من صنعة التحريم إلى صنعة الكراهة. لكن يقال هل يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام المكروه؟ الجواب لا، ما يفعل المكروه، لكن الفعل هنا أراد النبي عليه الصلاة والسلام به أن يظهر جواز الشرب قائما، إلا أنه الأفضل ألا يفعل الشرب قائما مكروه، لكن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا من باب البلاغ بأن هذا الأمر جائز. واضح؟ فالفعل في بداية الأمر ابتداء يكون واجب عليه لكي يظهر الحكم الشرعي المحتف بذلك الأمر أو بذلك الفعل. طيب، ثم بعد ذلك قال ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على الأصح على أصح الأقوال. إذا كان فعل ذلك على جهة التعبد فإن هذا الفعل ينتقل بعد إلى درجة المستحب المندوب. لماذا؟ لأن أقل أحوال التعبد الاستحباب، أقل أحوال التعبد الاستحباب. وإن كان بعض أهل العلم قال بالوجوب، لكن كما أفاد الشيخ رحمه الله أن هذا الصواب فيه أنه مستحب. لماذا؟ لأنه لم يأتي دليل يؤكد لنا أن هذا الفعل واجب، ونحن قد سبق أن أشرنا أن الواجب يثبت بأحد الألفاظ الواردة، إما بالأمر الصريح أو بما يحمل عليه، إما باللفظ الصريح كافعل أو بما هو قد مر معنا من صيغ الأوامر. قال عفى الله عنه: وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك، فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب. قال: مثال ذلك حديث عائشة أنها سألت أو أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت: بالسواك. فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا. سئلت أمنا عائشة بأي شيء كان يبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته، قالت: بالسواك، يعني يأخذ السواك ويشوص فاه بالسواك. طيب الآن نفتش، هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخلتم بيوتكم فشوصوا أفواهكم بالسواك؟ الجواب لا، لكن هذا كان فعلا مجردا عن أي قول. ومعلوم أن استعمال السواك له أصل وهو التعبد. قد يقول قال: يعني كيف نستطيع نعرف أن هذا الفعل فعله تعبدا أو لا؟ جنس، تنظر إلى جنس الفعل، إلى جنس الفعل. إن كان من جنس العبادة فهو كذلك، وتنظر إلى جنس الفعل هذا. إذا كان من أصل الجبلة، يعني المشي مثلا، النوم، طيب رمش الأعين، إنسان يعني يرمش بعينه، أو مثلا إذا مشى يحرك يديه، مع أن المشي لا، اليدان لا علاقة لهما بالمشي. أرأيتم الإنسان حينما يمشي بجبلته وخلقته يحرك يداه، يحرك يديه، أليس كذلك؟ فإذا نظرت لماذا يحرك الإنسان يديه في أثناء المشي، هذا يحصل لأمر التوازن فقط، أما ليس له علاقة بأصل المشي، لأن المشي له علاقة بالقدمين. واضح؟ فإذا قال قائل: التحريك اليدين في المشي السنة، نقول له: لا، هذا ليس بصحيح. لما؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعله بمقتضى خلقة الإنسان. واضح يا إخوان؟ فتنظر إلى جنس الفعل، إذا رأيت جنس الفعل له أصل متعلق بالتعبد فهو عبادي، وإذا رأيته متعلق بأصل العادة فهو من باب العادات، وإذا رأيته في جانب الخلقة والجبلية فهو كذلك. طيب، قال عفى الله عنه: ومثال آخر، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخلل لحيته في الوضوء، تخليل اللحية في الوضوء. قال: فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا. وإن نازع بعضهم في هذا المثال، لأن تخليل اللحية في وقت غسل الوجه، وضابط الوجه، ضابط الوجه هو ما واجه به الناس، ما واجه به الإنسان الناس، كل ما كان على وجاه الإنسان. لذلك قال: وجه البيت، ويقال وجه الكتاب، ويقال وجه كذا، يعني الذي يقابل النظر. فاللحية تقابل ماذا؟ النظر. فما كان داخل اللحية، يعني البشرة التي تحت، ليست من الوجه، ولذلك لا يلزم الإنسان غسلها، هذا على قول الشيخ. فالتخليل ليس داخلا في غسل الوجه على قول الشيخ. طيب، وإن كان بعضهم قد ينازع ويقول يعني ماذا؟ إيصال الماء إلى أصول أو جذور اللحية والشعر، هذا من الأمور المكملة لغسل الوجه والمسألة فقط. الشيخ أراد ماذا التبيين وأراد إيضاح المثال. قال عفى الله عنه وغفرها الخامس يعني من الأفعال ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة، فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا، فإن كان واجبا كان ذلك واجبا، وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. الآن جئنا إلى قضية أخرى، وهي إذا كان هذا الفعل مبينا لشيء من النصوص المجملة. الآن نصوص المجملة إما قول، طيب، وإما كتاب وإما سنة، إما كتاب وإما سنة. فإذا كان أولا نقول هذا الفعل يكون عليه عليه الصلاة والسلام بيان هذا الفعل واجب، لما؟ لأنه مقرون كما قلنا بأمر البلاغ. ثم بعد أن يبين ننظر في أصل هذا الشيء المبين، إن كان هذا القول واجب صار الفعل واجب، وإذا كان القول مندوب كان كذلك، وهكذا. واضح؟ قال مثال الواجب: أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى وأقيم الصلاة. الآن عندنا قول أقيم الصلاة أمر، فإذا إقامة الصلاة فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام بالفعل، فدل على أن الأفعال التي جاء فيها التنصيص على أنها واجبة تكون إيش؟ واجبة، تكون واجبة. ولذلك استفاد بعض أهل العلم من هذا وجاءوا بقاعدة نصها يقولون فعله، يقولون قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي مع فعله المستمر يدل على وجوب هذا الشيء. واضح؟ قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي مع فعله المستمر، ايش فعله المستمر؟ يعني دائما وهو يفعل هذا الشيء لا يتركه في اي صلاه، قالوا هذا يفيد على ان هذا الفعل واجب. واضح؟ وهي طبعا قاعده ليست يعني لا يسلم لها مطلقا، فكان النبي عليه الصلاه والسلام لا يدع دعاء استفتاح، والاجماع على انه مستحب فيما اذكر، وهكذا غيرها من الافعال. لكن ممكن مثلا نقول سجود التلاوة في الصلاة، ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسجد في كل تلاوة، ويعني في كل ماذا سجدة جاء فيها سجدة أو تلاوة فيها سجدة. إذن هذا مثال لإيش؟ للشيء الواجب. قال ومثال المندوب صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعتين خلف المقام، خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف بيانا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حيث تقدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية، والركعتان خلف المقام سنة. إذن الأمر واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى دل على أنه مستحب، فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا، فدل على أن هذا بيانا لهذا المستحب. قال وأما تقريره، قلنا التقرير معناه أن أحدا من الصحابة أو غير الصحابة حتى ولو كان من الكفار فعل شيئا على جهة التعبد، فعل شيئا أو قال شيئا على جهة التعبد، سواء كان هذا في أمر العبادة أو كان ذلك في أمر العقيدة، فسكت الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإنكار عليه، سكت عن الإنكار عليه أو أظهر الموافقة، هذا يقال فيه تقرير، يعني أقر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الشيء. قال أما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أم فعلا. قال مثال إقراره على القول إقراره الجارية التي سألها أين الله قالت في السماء، الجارية سألها الرسول عليه الصلاة والسلام أين الله قالت في السماء، فقال لمعاوية اعتقها فإنها مؤمنة. سكت الرسول عليه الصلاة والسلام، ما أنكر عليها، سكت إقرارا لهذا الاعتقاد، هذا يقال فيه إقرار. قال ومثال إقراره على الفعل إقرار صاحب السرية، صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. إذن هذا إقرار على الفعل، إقرار على الفعل وتأييد له. قال ومثال آخر إقراره الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام، جاء هذا في حديث عائشة لما كانوا يلعبون بالحراب في المسجد، وهذا في إفادة على جواز أن يعمل في المسجد بعض ما ليس من أمر التعبد، مثل ما يحصل أن بعض الناس تحرج يكون مثلا بعد الحفظ حفظ القرآن يعملون تكريم للحفاظ، فيأتون ببعض المشروبات وبعض المأكولات ويجلسون الأولاد ويطعمونهم في المسجد، هذا جائز لا حرج فيه، وإن كان ليس هذا من باب التعبد تأليفا. قال عفى الله عنه وغفر له، وأما ما وقع في عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يعلم به فلا ينسب إليه، الأشياء التي كان أو حصلت في عهده لكن ما جاء عندنا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام اطلع عليها، فحينئذ ماذا يكون حكمها؟ قال ولكنه حجة لإقرار الله له، ولذلك جاءت أدلة تدل على أن بعض الناس كانوا يفعلون أشياء منكرة لكنهم يخفونها، مثل أفعال المنافقين، كم أخبر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ببعض أفعال المنافقين وهم فعلوها سرا ففضحهم الله. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما زال الله يقول ومنهم ومنهم، طيب حتى ظننا أنه سيسميهم، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يطلعه الله عز وجل على بعض ما يقولون، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول إلى آخر، هذه آيات كلها تدل على أنهم قالوها سرا. جاء الوحي ففضحهم، جاء الوحي ففضحهم، لكن هناك أشياء فعلها بعض الصحابة تعبدا لكن ما اطلع النبي عليه الصلاة والسلام عليها، أو فعلوها من باب الإباحة ما اطلع النبي عليه الصلاة والسلام عليها، مثل لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام تلك المرأة المستحاضة بأن تتوضأ لكل صلاة، قال الراوي فكانت تغتسل، طيب ما عندنا الآن دليل أن الرسول اطلع على أنها تغتسل، هو أمرها بالوضوء، طيب لكنها كانت تغتسل لكل صلاة، فقيل أن هذا ليس من باب إقرار النبي عليه الصلاة والسلام فيكون سنة، وإنما يكون من باب إقرار الوحي. ومن هذا الباب ما وقع عند بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أنهم كانوا يجامعون نساءهم في ليالي رمضان قبل أن يأتي الإباحة، طيب أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله، انتبه، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فالآن باشروهن، يعني هذا إخبار من الوحي، والرسول عليه الصلاة والسلام إيه الذي يعلمه بما يحصل بين الرجل وامرأته في بيتهما قد أغلق دونهما الستار، هذه أمور خاصة، وفوق هذا جاء الوحي بإيش؟ بالإفادة فيها. فالشيخ هنا ينبه على أن هناك أشياء أقرت وحيا لا سنة، فيقول ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه، العزل هو أن يجامع الرجل امرأته فإذا كاد أن يمني يخرج، ف فيمني خارج الرحم. هذا كان يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. متفق عليه. زاد مسلم: قال سفيان: ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. هذا في إيش؟ إقرار الوحي، لا إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أهل العلم إيش فعلوا؟ جعلوا إقرار الوحي ملحقا بالسنة لا ملحقا بالقرآن. جعلوا ما أقر بالوحي ملحقا بقسم السنة ليس بقسم القرآن. واضح؟ حتى لا تستشكل تقول يعني كيف ينسب إلى النبي. هذا من باب لأن ما عندنا إلا قسمين، ما عندنا إلا قسمين: قسم للقرآن وهو النصوص القرآن الواضحة المقروءة، وعندنا حتى الأحاديث الإلهية. الأحاديث الإلهية المعروفة بالقدسية هي كلام الله عز وجل، هي كلام الله عز وجل معنى ولفظا على الصحيح، من لفظ الله ومن حرفه سبحانه. الله عز وجل يتكلم فقال سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. هذا من كلام الله. لكن أهل العلم لما جعلوا يعني ماذا تكلموا عن الكتاب والسنة، ألحقوا الأحاديث الإلهية بإيش؟ بالسنة، لم يلحقوها بالقرآن. واضح؟ حتى لا تستشكل ولا يقع عليك تخليط. قال عفى الله عنه: ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها بينها الله تعالى وينكرها عليهم وينكرها عليهم، فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز. طيب، بهذا نكون تكلمنا عن السنة وما جاء فيها فعلا وإقرارا. قال عفى الله عنه: أقسام الخبر. يعني ما دامنا الآن عرفنا إيش الخبر، الآن نريد أن نعرف التقسيم، تقسيم الأخبار. قال: باعتبار ما يضاف إليه. أقسام الخبر باعتبار ما يضاف إليه، باعتبار من يضاف إليه. قال: ينقسم باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع. يعني هذا الخبر لمن يسند؟ إذا أسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام فله اصطلاح، وإذا أسند إلى الصحابي له اصطلاح، وإذا أسند إلى التابعي فله اصطلاح. قال عفى الله عنه: فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقيقة أو حكما، كما قلنا إسناد حقيقي يعني أن الرسول قال، يقول الصحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا قول سمعه الصحابي حقيقة. طيب، أو حكما، يعني الحكم الذي يسند إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بإسناد فعلي أو إقراري كما سيأتي. قال: فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعله وإقراره، والمرفوع حكما ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه. يعني هناك أشياء قد تضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مثل أن يقول الصحابي: من السنة كذا، من السنة كذا، يعني السنة المعروفة أنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع احتمال أن تكون من سنة أيضا الخلفاء، من سنة الخلفاء. لكن أهل العلم يقولون إذا قال الصحابي من السنة فإنه يسند السنة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو كنا نفعل كذا وكذا على عهد رسول الله، كما قال أنس رضي الله عنه: كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر. يعني تفضيل الصحابة، كنا نفضل أبا بكر ثم عمر، هذا فيه إفادة أن ما ينسب إلى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يكون له حكم الرفع. أو يخبر كما سيأتي إن شاء الله، يخبر الصحابي بشيء غيبي، يخبر الصحابي بشيء غيبي أن ثواب أو عقوبة، طيب، أو يخبر عن أمر متعلق بالمعتقد كقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه الكرسي موضع القدمين، ولم يسند ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مثل هذا يلحق بالمرفوع. قال عفى الله عنه: ومنه قول الصحابي أمرنا ونهينا ونحوهما، كقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، يعني في الحج آخر شيء، وهكذا أيضا في العمرة ينبغي عليك أن يكون آخر عهدك شيء، آخر شيء تفعله أنك تأتي إلى البيت مرة أخرى، طيب، وتطوف بالبيت، آخر ما يكون من عهدك، يعني آخر شيء تفعله من الأفعال المتعلقة بالحج. قال: وقول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ومعروف أن الذي ينهى ويأمر من هو الرسول، فقول نهينا يدل على أنها أسندت ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يقال فيه ماذا؟ يقال فيه مرفوع. قال عفى الله عنه وغفر له: الثاني الموقوف. قال: والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع. انتبهوا لهذا، يعني الصحابي يقول قولا أو يفعل فعلا، لكن ما يبين أن هذا الفعل وهذا القول عن الرسول عليه الصلاة والسلام. مثلا ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقبض، كان إذا ماذا يقص ما زاد على القبضة، وهكذا ثبت عن أبي هريرة، لكن ما بينوا أن هذا عائد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان يأخذ من لحيته فيقبض هكذا، يعني يجعل ماذا نقول السبابة في آخر الذقن، هذا يقال له ذقن، وهذه يقال لها لحية، فكان يجعل السبابة في هذا الموضع ثم يقبض، فما زاد على القبضة كان يقصه. هذا الآن فعل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيقال له موقوف، يقال له إيش؟ هذا الفعل موقوف، أي عليه، فلم يثبت له حكم الرفع، لكن لو ثبت له حكم الرفع لكان هذا مشروعا، فلا يعني ماذا يحرم أن يقصر الإنسان من لحيته ما زاد على القبضة. يقول الشيخ: وهو حجة على القول الراجح، إلا أن يخالف نصا. عندنا أن نظرنا إلى النصوص رأينا أن عبد الله بن عمر وهكذا أبو هريرة قد خالف نصا صريحا الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى وفروا اللحى خالفوا المجوس، ولم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبض، مع أنه نقل أن لحيته عليه الصلاة والسلام كانت كفة خاصة من الجانبين، من اليمين ومن اليسار. إذن هذا الفعل بعد ذلك ننظر، إذا كان مخالف لنص نقول له هذا فعله يعني موقوف عليك رضي الله عنه. قال: وإن خالف قول صحابي آخر، يعني بعض الصحابة خالفوه في الفعل، ماذا؟ أخذ بالراجح منهما، يعني نرجح بين الأقوال، مثل ما نرجح اليوم بين أقوال الفقهاء، تأتينا مسألة قال فيها الشافعي كذا وقال فيها مالك كذا، ننظر أحد القولين الأرجح ثم نقول الراجح كذا بحجته ودليله. طيب، قال الشيخ عفى الله عنه: قال: والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذا الآن ضابط الصحابي، أنه الذي يلقى النبي عليه الصلاة والسلام في يقظته وهو مؤمن ويموت على ذلك. الذين آمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام ولم يجتمعوا مع الرسول، إنما جاءوا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، مثل علقمة بن وقاص الليثي ومثل أصحمة ملك الحبشة، هؤلاء لا يقال فيهم صحابة. لماذا؟ لأنهم لم يلتقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا إيش ماتوا على الإسلام وأسلموا في عهده عليه الصلاة والسلام، لكن لا لا لا ينسب إليهم لفظ الصحبة. فالصحبة هذا ضابطها على الصحيح، وإن تخلل ذلك ردة كما قال أهل العلم. إذن الذي يجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو كان أعمى ما رأى النبي، مثل عبد الله بن أم مكتوم ما كان يرى النبي عليه الصلاة والسلام ولا رأى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان أعمى، وغيرهم. أو الصحابة يعني من النساء، بعضهم قد يقول قائل يعني بعض النساء في البيوت، فيقال أنهم لقوا النبي عليه الصلاة والسلام بالجملة، مثل ما حصل في بيعة النساء لما كان النبي عليه الصلاة والسلام أتاهن وهن قعود فرأوه وبايعهم على الإسلام، بايعهن على الإسلام. قال الشيخ إذن هذا هو الموقوف. بقي أمر مهم، وهو كيف نعرف ما كان موقوفا له حكم الرفع، ما كان موقوفا له حكم الرفع. يعني عندنا بعض الأحاديث جاءت عن ألفاظ الصحابة أنفسهم، لكن قال أهل العلم فيها أنها لها حكم الرفع. مثل ماذا؟ مثل الإخبار بأن من قرأ سورة الكهف، طيب من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة وضع له نور إلى ما بين الجمعتين. هذا الآن أمر غيبي، إخبار عن النور والثواب وما لذلك. فنص أهل العلم على أن الصحابي إذا أخبر عن شيء غيبي أو أخبر عن ثواب أو عقاب أو أخبر عن شيء يخص المعتقد، فإننا نقول هذا لا يتلقف عن هوى، طيب فيلحق يلحق بالمرفوع فيكون له حكم الرفع، يقال له موقوف. لذلك لا تتعجب أن تجد بعض الآئمة ينصون يقولون وهذا حديث موقوف له حكم الرفع، وكان شيخنا رحمه الله يقول في هذا الحديث كذلك. قال عفى الله عنه وغفر له، قال والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده. طبعا هذه اصطلاحات تخص المحدثين، طيب تخص المحدثين، وإلا كلمة موقوف يعني لو جئت إلى إنسان تقول له إيش يعني موقوف؟ يعني إنسان ما أمسكته الجهات الأمنية، يقولون فلان موقوف في السجن، طيب. لكن هذا اصطلاح عند المحدثين، يقولون موقوف ويقولون مرسل ويقولون معضل ويقولون إرسال ويقولون تدليس، هذه كلها اصطلاحات يعرفها من المهتم بعلم الحديث. نأتي إلى المقطوع، فقال والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده. هذا طبعا اصطلاح من الأصولي، انتبهوا، لأنهم في أشياء التي أضيفت إلى يعني مثلا إلى من بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام بمفاوز يقال هذا إيش معضل، قال معضل عند المحدثين. لكن عند الأصولي كل ما كان بعد التابعي يقولون فيه مقطوع، وهذا اصطلاح خاص بالأصوليين. فالأصولي له نظرة إلى الحديث غير نظرة المحدث، كما أن له نظرة إلى اللغة غير نظرة النحوي، فلهم اصطلاح يخصهم فلا يشكل عليك. يعني لو وقفت على كلام واحد من الأصوليين يتكلم ويقول والحديث مقطوع، لا تفهم أنه قول تابعي، قد يقصد ماذا؟ أتباع التابعين، يعني الطبقة الرابعة أو الطبقة الخامسة في زمن أحمد ممكن يقول أو يعبر بهذا التعبير، أو زمن ما قبله في زمن مالك، بين مالك والنبي عليه الصلاة والسلام ثلاث طبقات، بينه نافع مولى ابن عمر وابن عمر والنبي عليه الصلاة والسلام. قال عفى الله عنه والتابعي من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومات على ذلك. يعني ضابط التابعي هو من لقي الصحابة سواء كان هذا التابعي صغير أو كان كبير، لأن بعض الأحيان يقولون هذا فلان تابعي كبير. والتابعي يلحق أيضا يعني بلفظ التابعي من أسلم في عهد الرسول، يعني الرسول كان حي لكن لم يلتقي بالنبي، كان مثلا في بلد آخر، مثلا بعض أهل اليمن، طيب مثل علقمة بن وقاص الليثي ما لقي النبي عليه الصلاة والسلام، وفوق هذا لما جاء وجد النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، قال له كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مثل عبد الله بن مسعود: لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم لأحبك، وهم كبار التابعين. طيب من كبار التابعين يقال فيه تابعي إيش؟ مخضرم. يقال فيه تابعي مخضرم، ليش يقال مخضرم؟ لأنه عاش العهدين، عهد النبوة وعهد الخلافة. قال عفى الله عنه: أقسام الخبر باعتبار طرقه. هذا الأمر نسبي، هذا الأمر نسبي، انتبهوا لكلمة نسبي، يعني ليس ذاتيا، هذا التقسيم ليس ذاتيا وإنما نسبيا. إيش يعني ذاتي؟ يعني ليس له علاقة بقول الرسول ذاته، ليس له علاقة بقول الرسول ذاته، لأن لو عرفنا هذه المسألة سنعرف لماذا أنكر علماؤنا على كثير من ممن جعل لهذا التقسيم أثرا في الأحكام. لأن بعض الناس يقسم تقسيم ذاتي ثم يجعل هذا تقسيم نسبي بالنسبة له، ثم يجعل هذا الأمر حاكما على الحقائق العلمية الشرعية. طيب أنت وصل إليك الحديث مثلا من طريق يقال له حسن، يعني يكاد أن وصل إليه، لكن الصحابة كيف وصل إليهم؟ بيقين. فمثل هذا الأمر لا يؤثر في الحكم، ولا ينبغي علينا أن نقيم عليه خلافا كما سيأتي. قال الشيخ: أقسام الخبر باعتبار طرقه. ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد. قال: فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. هذا تعريف المتواتر. أولا المتواتر معناه من جهة اللغة معناها المتتابع، من جهة اللغة معناه المتتابع، ومن هذا الباب قوله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلنا تترى، أي تتابع. وهذا التتابع باتصال أو بغير اتصال، المهم أن كلمة تواتر بمعنى تتابع، ويقال تواتر المطر أي تتابع سقوطه، تواتر المطر أي تتابع سقوطه. معناها الآن، معنى كلمة المتواتر أو معنى لفظ المتواتر في هذا الاصطلاح: قال ما رواه جماعة كثيرون. هذا كلمة كثيرون هنا كما يقولون وصف مطاطي، ولذلك تجد أن هؤلاء المقرين بهذا التقسيم اختلفوا اختلافا كبيرا. ما هو ضابط الكثرة؟ اختلفوا، بعضهم يقول لابد أن يكونوا يعني عدد في كل طبقة، في كل طبقة بعدد أهل بدر، يعني 313 إنسان، وبعضهم يقول من يحويهم جامع كبير، وبعضهم يقول بلد، وبعضهم يقول 20، وبعضهم يقول كذا، كل واحد يأتي برقم. وأشر من جاء بمثل هذا الأمر هم المعتزلة. هذا التقسيم ما جاءنا إلا من المبتدعة، ومن المؤسف أن تجد بعض العلماء يقر بهذا التقسيم ويجعله مؤثرا في الأحكام. وقد ألمحت إلى كلام الشيخ رحمه الله حين أن تكلم عن قضية النسخ، لما قال: وليس من شرطه أن يكون متواترا، لأنهم اشترطوا أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ. من أين أتوا هذا؟ قالوا: لابد أن يكون الناسخ متواترا إن أردنا أن ننسخ الآية، يعني الحديث. السنة لا تنسخ القرآن إذا كانت السنة في حيز الآحاد، بل كل الأحاديث التي رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام كانت في ابتدائها في رتبة الآحاد. متى ظهر لنا التواتر؟ ظهر لنا التواتر بعد مضي حقبة من الزمان، يعني بعد السبر والتقسيم، بعد جمع الطرق. وهذا متى حصلت؟ حصلت بعد المئة الأولى، في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. طيب، فكيف نجعل مثل هذا التقسيم حكما على أحاديث قد رويت قبل عمر بن عبد العزيز بمفاوز من الزمان؟ وقد نص من علمائنا على أن هذا التقسيم جاء به المبتدعة شيخنا مقبل رحمه الله، وهكذا جمع منهم العلامة الألباني رحمه الله وجماعة. إذن هذا الضابط، جماعة كثيرون، هذا ضابط مطاطي لا يستقر على قدم. قال: يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب. قالوا يعني شرط عدم التواطؤ أنه لا يكون هؤلاء الطبقة كلهم قد اجتمعوا وماذا واجتمعوا في مكان معين، وأخذ احتمال أن يأخذ واحد منهم عن الآخر. هذه المسألة متصورة في ماذا؟ متصورة في حصول حدث يراه الناس، مثل ماذا؟ مثل الكسوف، مثل الخسوف، مثل لو تصورنا مثلا باب الجدل، تصورنا أن شيئا حصل في السماء، انفجار أو حصل شيء أو بركان، ممكن أن الناس لا يتواطؤون عليه. كيف لا يتواطؤون؟ يعني الآن لو حصل على سبيل المثال هزة أرضية في الجزيرة العربية كلها، أو مثلا في موضع كبير من الأرض، فصار الناس يتناقلون أنه حصل هزة في يوم كذا في الساعة كذا، هذا يتصل لهذا، هذا الأمر إيش؟ لا يمكن فيه التواطؤ. ليش؟ لأنه كل واحد في منطقته، هذا في اليمن، وهذا في ماذا، في العراق، وهذا في الإمارات، وهذا في السعودية، وهذا في الكويت، وهذا كل واحد في بلد. فهؤلاء يزعمون أنه يجب من شروط المتواتر أن هؤلاء الرواة لا يجوز أن يكونوا في مكان واحد، لأنهم لو وجدوا في مكان واحد جاز أن يتواطؤوا على الكذب. ومن هنا يعني نهمس في أذون أو في أذن من يرى جواز هذا الأمر أو يقرر هذا التعريف أو يقرر هذه المسألة أو هذا الضابط، نقول له: الصحابة رضي الله عنهم لما تلقفوا وحملوا هذا الدين أين كانوا؟ أين كانوا؟ ألم يكونوا في المدينة؟ هذا الأمر الذي تروم الرافضة تقريره، وهو أن الصحابة كلهم تواطؤوا على كتم القرآن الحقيقي، قرآن فاطمة الذي أخذه صاحب السرداب وهرب به ودخل السرداب وأخفاه. هذا كلام خطير. فكوننا نقول أنه يجوز في العادة أن يتواطأ رواة الحديث على الكذب، فهذا خطير. ولذلك يعني كما أسلفت لكم، من الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نخرجه، قد أرسلت كتاب نقدت هذه المسألة، سميته كبوة الجواد بتقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، إن شاء الله سيخرج في هذا الأسبوع بإذن الله تعالى. قال الشيخ: وأسنده إلى شيء محسوس، يعني هذا الإخبار يكون إما من شيء مسموع أو شيء مرئي، يعني كلهم لابد أن يقولوا سمعنا أو رأينا. أما التحديد بالإرسال، يعني الصحابي إذا أرسل فإنهم لا يعتبرون هذا الأمر من إيش؟ من باب التواتر. أو كان بالوجادة بالكتابة أو نحو ذلك، قالوا لا، ليس معتبرا. طيب، الإرسال عند جمهور المحدثين إيش معتبر في حياة الصحابة؟ الصحابي إذا أرسل إرساله محمول على الاتصال، لكن هؤلاء القائلين بالتواتر يقولون لا. وهذا فيه إفادة أننا سنجعل الصحابة في رتبة التحقيق. أليس المحدثون كلهم متفقون على أن الصحابة لا يسأل عن عدالتهم ولا يسأل عن ماذا، عن التعديل فيهم، إنما يقبل منهم ما قالوه دون تفتيش؟ لكن الذي سيتابع هذا الأمر يقول: لابد أن يكون إخبار الصحابي عن شيء سمعه بنفسه أو رآه بنفسه. أمنا عائشة رضي الله عنها حدثت بحديث بدء الوحي وهو في أول صحيح البخاري، صح ولا لا؟ في أول صحيح البخاري من حديث أمنا عائشة. أين كانت عائشة رضي الله عنها في أول البعثة؟ كانت ما تزال في حيز الغيب، لم تولد بعد، فحدثت بهذا الحديث وأخذ هذا الحديث ووضع في الصحيح، دلالة على أن هذا التقسيم لم يعرفه المحدثون. وأول من أدخل هذا التقسيم متواتر وآحاد في علم الحديث هو الخطيب البغدادي رحمه الله في القرن الخامس، يعني 500 عام، والمحدثون يقولون صحيح وضعيف، لا يعرفون تواتر وآحاد، حتى جاء الشافعي، حتى جاء الخطيب وأدخله ضمن علم الحديث عفى الله عنه. قال عفى الله عنه وغفر له، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث هذا روي عن جمع من الصحابة بلغوا نحو 70، ولذلك عدوه من ضمن أو من أقوى الأدلة على وجود المتواتر. نقول هذا الأمر بالنسبة لنا، يعني العلاقة نسبية، لكن الصحابة الذين حدثوا بهذا هل كانوا يعرفون أنه متواتر؟ ورتبوا على هذا الأمر تكفير الذي يقول مثلا ينكر المتواتر، يقولون كافر، الذي ينكر الآحاد يقول لا لا يكفر. والصواب أن كل من أنكر شيئا يقر هو بثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر. والله لو أنكر الإنسان سنية السواك، قال السواك هذا قدارة، يقول كافر. لما؟ لأن هذا السواك ثابت في الدين، فإذا أنكرته كنت كالمكذب لله ولرسوله. ولذلك أجمع أهل العلم على تكفير من يطعن في أمنا عائشة ويصفها بالزنا، لا لذات عائشة، ولكن لأنه مكذب للقرآن. وقس على هذا المعنى. قال عفى الله عنه: والآحاد ما سوى المتواتر، ما هو أقل منه رتبة. قال: ومن حيث الرتبة 3 أقسام، يعني من حيث رتبة الحديث، وهذا التقسيم ذاتي الآن. الآن التقسيم السابق نسبي. إيش معنى النسبي؟ يعني نحن بالنسبة لنا نقول متواتر وأحد، لكن لا نعتبره تقسيما ذاتيا، من الخطأ، انتبهوا لهذا، لأن الذي جعله تقسيما ذاتيا نسخ به ولم ينسخ به ورجح به، واضح؟ فالترجيح والنسخ والتخصيص وكل هذه الأحكام لا يجوز أن نعتبرها من الأمور الذاتية، وإنما هي من أمور نسبية، وهذه تحصل بعد عهد النبي بزمن، واضح؟ لكن التقسيم لا صحيح وضعيف، هذا التقسيم ذاتي. قال عفى الله عنه: ومن حيث الرتبة 3 أقسام: صحيح وحسن وضعيف. قال: فالصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. الحديث الصحيح الآن، لأن بعض الناس يأتي يقول: يا جماعة أنتم كيف تعرفون أن الرسول قال هذا ولا ما قال هذا؟ إيش كيف تعرفون؟ يعني بينكم بين النبي صلى الله عليه وسلم 14 قرنا وكذا كذا من السنين، ثم تأتي أنت في هذا الزمان تقول قال رسول الله ولم يقل رسول الله، وهذا قاله وهذا لم يقله، كيف تعرف؟ نقول له: هذا الذي الضابط الذي تستطيع به بإذن الله تعالى أن تعرف كيف يصح الحديث وكيف لا يصح. قال: ما نقله عدل خرج منه غير العدل الذي هو الفاسق. وضابط العدل هو من غلب صلاحه الظاهر ولم يعرف بشيء من أسباب الفسوق. الشخص العدل هو المسلم الذي ما ظهر عليه أسباب الفسوق. ما حال هذا الرجل العدل؟ تام الضبط. تام الضبط، الضبط ضبطان: ضبط كتاب وضبط صدر، يعني يحفظ هذا الحديث بقلبه ضبط، يعني حفظا متقنا، أو يكون يدون هذا الحديث في كتاب، وهذا الكتاب مصون لا يمسه، لا تمسه الأيدي، يكتب هذه الأحاديث التي سمعها من شيخه في كتاب، ثم يحفظ هذا الكتاب، يجعله كالذهب الذي لا يمسه إلا هو، يحافظ عليه من أيدي العابثين. هذا يقال فيه ماذا؟ عدل تام الضبط، يضبط ويحفظ. بسند متصل، السند سلسلة الرجال. احنا لو مثلت لكم من باب تقريب الفهم، تعرفون هذا الذي نحن نسميه الغريبات؟ تعرفون الغريبات؟ ها؟ يعني شيء يؤكل سريع التهلهل، يعني إذا أمسكته بيدك بمجرد أن تأخذ منه لقمة يتهلهل ويتهالك، شيء حساس جدا. طيب، فلو فرضنا جدلا أن شخصا معه عشرة أو مثلا معه سلسلة عشرة أشخاص، طيب، وجعل أعطى هذا الرجل صحنا ووضع فيه هذا الغريبات، هذا الشيء المتهالك المتهافت، وضعه على صحن وغطاه وقال لو سمحت أوصل هذا الشيء إلى آخر شخص عندكم، إلى الرجل العاشر. طيب، وكل واحد شاب فتي قوي يمسك الصحن بيديه. طيب، سيصل هذا الصحن إلى العاشر ناقص أو كامل؟ ها يا أخوان، سيصل إليه كامل. هذا معنى الإسناد، معنى الإسناد، يحفظ الحديث محفوظا يصل إلى الأخير بدون نقص. لكن لو فرضنا أن بعضهم يعني لما أعطى هذا الشيء المتهالك ما أعطاه في صحن ولا أعطاه في شيء محفوظ، وإنما وضعه في يده، قال يا فلان امدد هذا إلى فلان، طب مجرد أني أقبض وذاك يفتح وذاك يقبض يتهلهل ويتساقط منه يتساقط منه هذا إلى أن يصل إلى الأخير، وقد ما بقي من ذلك القطعة في البداية إلا الشيء اليسير. هذا معنى الحفظ وعدم، هذا من باب تقريب الفهم، واضح؟ فالإسناد المتصل بهذه الطريقة أن حفاظ يحافظون على ما حفظوا بحيث أنه يصل إلى الأخير بدون نقص ولا زيادة. طيب، قال عفى الله عنه وخلى من الشذوذ، وخلى من الشذوذ. طيب، لو فرضنا جدلا أن هؤلاء العشرة كانوا فريقين، خمسة بخمسة، كانوا فريقين خمسة بخمسة، وأنا عندي إناءين، وضعت الإناء الأول وناولت عمن في يميني فأوصله إلى الخامس مثل ما هو، وجئت أنا وعطيت الذي هو عن اليسار الإناء الثاني. طيب، الإناء الثاني أعطى الأول، الثاني، الثالث إيش فعل؟ فتح الإناء ووضع بجانب هذا الشيء المأكول شوكولاتة، طيب، وأوصلها إلى الأخير. وصلت إلى الأخير إيش؟ القطعة مع واحدة من الشوكولاتة. الذي في الفريق الأول إيش حصل عندهم؟ وصلت إليهم القطعة بدون شوكولاتة، هذا يقال له شذوذ. ننظر الآن هذا الشخص الذي زاد، الذي زاد، إذا كان رتبته في الحفظ، رتبته في الحفظ دون هؤلاء، فيقال شذ فلان فزاد ما ليس في الحديث، زاد في ما ليس في الحديث. طيب، ايش نحكم عليه؟ نقول هذا الان زاد شيئا لم ينقل، ولذلك عرفوا الشذوذ فقالوا هو مخالفة المقبول لمن هو اولى منه، يعني يزيد شيء ما ليس في الحديث. قال والعلة القادحة، العلة القادحة يعني لا يكون هناك ايش؟ لا يكون هناك علة مثل الانقطاع. لو فرضنا أن واحد من هؤلاء العشرة لما تناول الإناء، طيب، سقط من يده، فلما أخذه من الأرض وأعاده إلى الإناء كانت الكمية ناقصة، لما أوصله إلى الآخر كانت الكمية ناقصة، فماذا يحصل؟ نقول هذا حصل فيه إيش؟ أنه سيء الحفظ أو لين، ضعيف، مغفل، نحو ذلك من العبارات، واضح؟ بهذه الخمسة الشروط: أولا العدالة، والثاني الاتصال، والثالث السلامة من الشذوذ والعلة والقادحة، نعم العدالة والضبط، اثنان، عدالة عدالة عدالة وضبط واتصال وعدم شذوذ وعدم علة، هذه خمسة شروط إذا وجدتها متوفرة في الحديث قل هذا الحديث إيش صحيح، قاله الرسول وتحلف على ذلك اليمين. يأتيك مثلا الشافعي ينقل عن شيخه مالك، ومالك ينقل عن شيخه نافع، ونافع ينقل عن ابن عمر، والنبي وابن عمر ينقل عن النبي، ايش تقول؟ اسناد صحيح كالشمس، بل هي من اصح الاسانيد، واضح؟ قال عفى الله عنه والحسن ما نقله عدل ضابط، نعم ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعله القادحه. الان عندنا الحسن هو اقل، ايش الفرق بينه وبين الصحيح؟ ان الحسن صاحبه خفيف الضبط، الاول تام الضبط يعني حفظه قوي، حفظه قوي، والثاني حفظه اقل من الاول. قال ويصل الى درجه الصحيح اذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره، يعني في حال ان يوجد مثلا عدة طرق ويوجد فيه مثلا في بعض الاسانيد شخص يقال له سيء الحفظ، او فلان لين، او فيه غفله، او فلان صدوق يخطئ، او نحو ذلك، نقوي هذا بهذا ونصحح الحديث ونسميه حسن لغيره. قال والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن اذا اختل احد الاوصاف او احد الشروط الخمسه، اذا اختل احد الاوصاف الخمسه، اذا اختلت العداله سقطنا الحديث بالمره، قلنا هذا الحديث في رتبه الموضوع. واذا اختل الضبط، اختل الضبط بمعنى ان الحفظ سيء، جعلناه في رتبه الضعيف الذي ممكن ان يتقوى. طيب، وهكذا ايضا اذا حصل اختلال في السند، حصل انقطاع او نحوها. قال ويحصل ويصل الى درجه، طيب وكل هذه ويصل الى درجه الحسن اذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا، خرج ما لا ينجبر، الذي لا ينجبر يخرج. كيف نعرف الذي لا ينجبر؟ يكون في الإسناد رجل كذاب، رجل منكر الحديث، رجل يسرق الحديث، هذا نلحقه بإيش؟ بالذي لا يتقوى أبدا، هو ضعيف ولو جاءت الطرق ألف، ويسمى حسنا لغيره. قال وهذه الأقسام حجة سوى الضعيف فليس بحجة، لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها، يعني استئناسا شواهد المتابعات. قال وصيغ الأداء، وصيغ الأداء للحديث، قال للحديث تحمل وأداء، قال فالتحمل أخذ الحديث عن الغير، تحمل يعني وقت سماع الحديث، وقت سماع الحديث ووقت الحفظ سواء كان في الصغر أو كان في الكبر، هذا يقال تحمل، قال تحمل الحديث معنى حفظه من شيخه، سمعه من شيخه. قال والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير، إبلاغ الحديث معنى أنه يحدث بما سمع من شيخه سواء كان فور السماع أو تأخر، المهم أننا عندنا تحمل الذي هو الحفظ سماعه، والأداء الذي هو التحديث به بعد ذلك. قال وللأداء صيغ منها، حدثني لمن قرأ عليه الشيخ، يقول حدثني فلان، البخاري رحمه الله يقول حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا إلى آخره. قال الثاني أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأه على الشيخ، كلمة أخبرني تأتي مرادفة لمعنى حدثني، وتأتي أيضا كذلك لمن هو الذي قرأ، التلميذ يقرأ على الشيخ، كيف يقرأ التلميذ على الشيخ؟ يأخذ مثلا كتاب الموطأ، يحفظ كتاب الموطأ حفظا، ثم يأتي إلى مالك بن أنس صاحب الكتاب يقول حدثكم يحيى بن يحيى، فيقول مالك نعم، طيب فيقرأ هو ما جاء في كتاب الموطأ، هذا يقال إيش؟ أخبرني. وبعضهم يقول أخبرني قراءة عليه، أخبرني قراءة عليه. قال عفى الله عنه الثالث أخبرني إجازة أو أجاز لي، لمن روى بالإجازة دون القراءة، يعني المحدث أو المصنف يقول لشخص معين أجزتك أن تحدث عني كتاب كذا وكذا، يعني مثلا شخص عنده إسناد إلى مالك بن أنس للموطأ، عنده إسناد كامل، فيأتي هذا التلميذ ماسكا بالموطأ إلى هذا الشخص الذي عنده الإسناد يقول له أنا أريدك أن تجيزني في أن أروي عنك الموطأ، فيقول أجزتك، يكتب له إجازة. ومن هذا الفعل ما يفعله أخونا الشيخ مجدي بالإجازة بالقراءة، قراءة القرآن بروايات متعددة، إما برواية حفص أو غيره. قال عفى الله عنه: والإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة، يعني إذا كان بطريق القراءة ما يقال إجازة. وعندنا شيء آخر له المناولة. إيش المناولة؟ الكتاب، التلميذ هذا ما يكون عنده الكتاب، إنما يكون الكتاب عند الشيخ، هذا الشيخ ألف كتابا في الحديث، يأخذ الكتاب ويقول له خذ هذا الكتاب ارويه عني. الإجازة إيش؟ عكس الإجازة، أن يأتي التلميذ هو الذي معه الكتاب، أو يأتي يقول له أنت عندك كتاب كذا وكذا أريدك أن تجيزني بقراءته عنك أو بماذا بروايته عنك، فيخبره بالجواز. قال: والعنعنة، وهي رواية الحديث بلفظ عن، أن يقول المحدث يقول عن فلان. قال: وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس. قال: فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث. ومعنى التدليس، معنى التدليس أن يروي عن شيخه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع. مثلا فلان يحضر معنا كل يوم الدرس، كل يوم هو يحضر، لكن يوم من الأيام تخلف ما حضر، لكن أخذ الفوائد من زميل له، فصار بعد ذلك يقول قال أبو محمد، قال أبو محمد، طيب، أو عن أبي محمد. هذا يقال تدليس، لأن الذي سيقف على فوائده يقول أنه كأنه سمعها من شيخه مباشرة. طيب، هذا معنى التدليس. قال: هذا والبحث في هذا الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح، وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى. والحمد لله، سامحونا جرينا جريا، لكن الله يبارك، ونقول نستودعكم الله وجزاكم الله خير على الصبر، ونفع الله بكم، واستمروا في الخير، فإن هذه الدورات من نعم الله عز وجل علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفق الله جميعا لمحبه ورضاه.